مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن مصطلح الانهيار العصبي. طبعا مصطلح الانهيار العصبي هو من المصطلحات اللي مش مذكورة لا بالكتب الطبية ولا النفسية. هو مصطلح الناس أكثر يستخدموه لوصف حالة حادة تصيب الشخص نتيجة ضغوطات. طبعا الأشخاص تختلف قدرة احتماليتهم للضغوطات، في البعض بتحملش بيحكوا انه انهار، وفي ناس بتلاقي كتير ضغوطات عليه وبقولوا ما شاء الله كيف متحمل. الانهيار العصبي انه الانهيار، ليش الانهيار بسموه؟ لانه تغير مفاجئ، يعني الشخص خلال ساعات ايام بتلاقيه تغير سلوكه، تغير تصرفاته، تغير تفكيره. الناس بفضلوا يسموه عصبي عشان يبعدوا عن مصطلح النفسي، يعني هو في النهاية هي حالة نفسية اللي بتصيب الشخص نتيجة الضغوطات اللي كان تحتها محطوط واللي بطل يقدر يتحملها، ولكن الناس تتجه لوصفها إنها حالة عصبية عشان يبتعدوا عن ذكر إنه الحالة نفسية، مع إنه الحالة هي في النهاية نفسية، وهو أصلاً باخدوهم أطباء الأعصاب، وأطباء الأعصاب طبعا بفحصوهم مظبوط وبحولوهم للطب النفسي، لأن أصلا الطب النفسي والطب العصبي، طب الأعصاب في النهاية مكملين لبعض، يعني أطباء نفسيين بيستشيروا الأعصاب والأعصاب بيستشيروا النفسيين، فهو في النهاية بيكملوا بعض. فبنصح أي حدا بتلاحظوا عليه إنه من نتيجة الضغوطات الشديدة اللي عليه صابه، ما يطلق عليه انهيار عصبي، انه يتجه سواء دكتور طب اعصاب او طبيب نفسي عشان تسيطر على الحاله، لانه كل ما بكر العلاج فيها والتدخل فيها كل ما كانت النتائج افضل.